السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنؤمن بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه الحنبلي. وكنا قد تكلمنا عن باب الوضوء المرة السابقة، وصلنا إلى الكلام على مسح الأذنين، ثم يبدأ في الكلام على الرجلين. هناك المرة القادمة كنت أتكلم في الفقرة التي في الصفحة التي قبلها، في الأحكام الخمسة التي استدل عليها على أن المضمضة والاستنشاق من الوجوب، فقال منها: ولا تنشر حرمة الرضاع. هي عندي بالراء، ولعل عند بعض عندكم او عند البعض بالزايد، عندكم بالزايد. طيب، انا يعني هو في المساله في حديث لربما قال صلى الله عليه وسلم: لا رضاع الا ما انشز العظم، فاي علاه واكبر حجمه، فلربما يعني هذه الروايه عندكم هكذا يعني اللفظه، لكن عندي بالراء وليست بالزايد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم، الذي هو في فترة العامين قبل الفطام، فلربما على هذا يعني الأمر مستقيم يعني. طيب، قال مسألة: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، لقوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، متفق عليه، حديث متفق عليه، وفعله مفسر لمجمل الآية، يشير إلى أن الفعل إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، يبين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو يقصد أن غسل الرجلين، طبعا غسل الرجلين هو الواجب بإجماع أهل السنة فيما عدا هؤلاء الروافض المجرمون الذين قالوا المسألة فيها يعني المسح لا الغسل. فطبعا المسألة لا خلاف بين أهل العلم من أهل السنة سلفا وخلفا في أن فرض الرجلين إنما هو الغسل لا المسح. وحتى على قراءة المسح وأرجلكم، فإنما عني بها المسح على الخفين، المسح على الخفين جمعا بين القراءتين. فقال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اقعد يا حاج، انت واقف ليه؟ اقعد تفضل، او تفضل يعني. اهلا بك. وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقواما يتوضؤون واعقابهم تلوح، فقال: ويل للاعقاب من النار. رواه الامام مسلم: ويل للاعقاب من النار. وهذا الحديث يستدل به على ان غسل الرجلين بما فيهم الاعقاب هو الفرض. قال مسألة: ويخلل اصابعهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة كما في الترمذي وصححه: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. تخليل الأصابع هكذا، سواء أصابع الرجلين أو القدمين، تخلل حتى يصل الماء ما بين الأصابع. وخلل الأصابع هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، هل هناك صارف صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم، وهو حديث المسيء في صلاته، لما قال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك واغسل رجليك. وهذا الحديث هو عمدة في معرفة الواجبات في السنة، الواجبات في الوضوء وفي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع القاعدة المتفق عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بتخليل أصابعه. فهذا الحديث كما قال أهل العلم هو العمدة في معرفة الواجبات، فهو صارف لهذه الأحاديث الآمرة بالتخليل. ولكن قال له أسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إحكامه وإحسانه وإيصال الماء إلى كل جزء في العضو المغسول. فقول الصلم أسبغ الوضوء يدخل تحته أن يصل الماء ما بين الأصابع، أن يصل الماء ما بين الأصابع. ولكن قوله وخلل بين أصابع، خلل الأصابع الرجلين واليدين، هذا أمر. طيب الأمر للوجوب، طيب لماذا صرف حديث المسيء هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلم المسيء صلاته ما يجزئه في وضوئه وفي صلاته، وهذا بيان في محل وفي موضع الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجزئه في صلاته، فالذي أمره به صلى الله عليه وسلم يجزئه في صلاته، والذي لم يأمره به فليس من واجبات الصلاة وإنما من السنن، واخد بالك؟ فلذلك قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في أكثر من موضع هناك أوامر خارج حديث المسيء في صلاته وأوامر في حديث المسيء في صلاته. طيب هذه الأوامر التي خارج حديث المسيء يؤخذ بها أم لا؟ قال نحن لا ندري، هذه الأوامر كانت بعد حديث المسيء أم كانت قبل حديث المسيء؟ فإذا لم نعلم فعندنا الأصل أن حديث المسيء صلاته هو العمدة، فكون هذه الأحاديث بالأوامر سواء تخليل أصابع وما شابه في أمور الصلاة بعد الحديث المسيء غير معلوم، محتمل. قال ولا تثبت الفرضية بالاحتمال، لا تثبت الفرضية بالاحتمال. فهذه قاعدة جليلة مستمرة، حديث المسيء وصلاته، فهو يصرف الكثير من الواجبات. يعني مثلا مسألة كما سيأتي إن شاء الله بفضل سبحانه وتعالى في مسألة الصلاة، مسألة السترة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في صحيح ابن خزيمة وفي غيره أن يتخذ المصلي سترة. هذا الحديث وما شابهه صرف عن ظاهره بحديث المسيء وبغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى مرة بدون سترة، وهذا لبيان الجواز كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا لبيان الجواز. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يتخذ سترة. فمعرفتك لروايات الحديث المسيء صلاته وبقية الأوامر وكيفية الجمع بينها مسألة في غاية الأهمية، لذلك كتبت فيها الكتاب إن شاء الله يعني قرب من الطبع، إنما كتبته لبيان هذه المسألة المهمة، ونقلت فيه ما أحصاه أهل العلم من المحدثين والفقهاء على روايات هذا الحديث التي تبين الواجبات التي يجب علينا أن نفعلها في الصلاة، مع العلم أننا نصلي كما كان يصلي النبي، نأتي بالسنن قبل الفروض والواجبات، ولكن هو من باب تحقيق المسائل ومعرفة الواجب من السنة. نعم طبعا النبي إذا فعل شيئا فهذه سنة، ولو فعلها مرة واحدة هذه سنة، فهذا يبين الاستناد. مسألة الجواز البعض قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا لبيان الجواز، والبعض قال بل هي سنة كما بينت قبل ذلك من حديث علي كما في صحيح البخاري أنه شرب واقفا لما تعمق بعض الناس في يعني الإنكار على من شرب واقفا، فبين أن هذه سنة وهذه سنة. فعندك قاعدة، الأمر الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة فعلية، أو قاله فهو سنة قولية، أو أقره على بعض الصحابة فهو سنة تقريرية، ففي النهاية هو سنة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نأخذ من سنته ونقتدي به في كل صغيرة وكبيرة. بعض أهل الأصول أصول الفقه قالوا فعل النبي يحتمل كذا وكذا فيضعف، فإذا قارناه بالقول قدم القول على الفعل. هذا بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن الإنسان قد يغفل ويفعل فعلا لا يريده، أو فعله وهما أو خطأ. كل ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير معصوم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معصوم. بل قال ابن حزم النبي صلى الله عليه وسلم عصمه رب العزة قبل البعثة عندما حمل الحجر الأسود هو وعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما أراد أن يرفع قميصه خر واقعا مغشي عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ستر عورته قبل البعثة. هذا الكلام قاله ابن حزم في المحلى، وهو يستدل على أن الفخذين ليست بعورة. حديث البخاري في غزوة خيبر لما كان أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، رديف النبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دبته، فقال فحسر الإزار عن فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت بياض فخذيه. فقال ابن حزم رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، ولو كان الفخذ عورة لا ستره عن أنس وعن غير أنس. مسألة الفخذ عورة فيها خلاف، لأن حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة عليه كلام كثير جدا في سنده. فالشاهد موطن الشاهد هنا أن ابن حزم يبين أنه الاستنان والاقتداء بفعل النبي قد يكون أقوى من الاستنان بقوله، على ما عكس ما يقوله الأصوليون. نفس الكلام قال المسألة دي مهمة جدا، لأن جل الأصوليين يقدمون قول النبي على فعله عند التعارض، والأصل الإعمال أولى من الإهمال، فقوله كفعله لأنه يبين للناس بالقول والفعل وبالإشارة. فلذلك لما كان في غزوة في صلح الحديبية ومنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شروط الصلح أن يرجعوا ولا يطوفوا بالبيت بعد أن كان بينهم وبين البيت خطوات، فأمر الصحابة أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا أن يحلوا، فتأخر الصحابة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو غضبان، كيف يؤمر بالشيء ولا يتبع؟ وهذا استدل به أيضا على أن الأمر على الفور، لأنه لو لم يكن على الفور وكان على التراخي لما غضب النبي عليهم. المهم السيدة أم سلمة وكانت من ذوات العقول العظيمة، فأشارت إليه أنه أن يذبح، يأتي بحلاقه ويحلق ويذبح، فنحر وحلق. فلما رأوه فعل ذلك فعلوا. قال ابن القيم في زاد المعاد وهو يستخلص الفوائد من هذه الغزوة، قال وهذا فيه دليل على أن الفعل في الدلالة أقوى من القول. فقول الأصوليين عند تعارض قول النبي وفعله يقدم القول، هذا فيه نظر بمثل هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشيء، مثلا كما في السؤال الأخ، أمر بالشيء ثم فعل هو عكس هذا الأمر، فهذا دليل على أن هذا الأمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب، والاستحباب سنة. كذلك إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء كما نهيه في سنن في صحيح مسلم عن الشرب واقفا، ومن شرب واقفا أمره أن يتقيأ، ثم شرب واقفا في أكثر من حديث، فهذا صرف النهي من الكراهة التحريمية، قال البعض للكراهة التنزيهية، وقال البعض بل للجواز، وقال البعض بل هو استنان، النبي فعل والنبي لا يفعل المكروه، فكيف تقولون فعل النبي الكراهة التنزيهية؟ لا، النبي لا يفعل المكروه، وإنما هذه سنة وهذه سنة كما بينت قبل ذلك. بل الذين رأوه وهو يشرب واقفا في حجة الوداع، ما يقرب في الحجة يعني هناك ما يقرب من 100,000، عشرات الآلاف رأوه، ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن الشيء ثم فعله، فهذا يبين أن هذا الذي نهى عنه قد صرف عن التحريم، والإنسان يفعله ولا حرج عليه. هذا فيما يختص بهذا السؤال. مسألة: ثم يرفع نظره إلى السماء إذا فرغ من وضوئه، ثم يقول: ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذا فرغ من وضوئه ثم يقول كذا. هذا عند عامة الفقهاء على الاستحباب، ولكن رواية من روايات المسيء في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فتشهد وأقم. قوله: وأشهد أن لا إله، وأشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قال هذا بعد الوضوء قبل الدخول في الصلاة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يتشهد، فهذا التشهد واجب، هذا التشهد واجب. فكما قلت المرجعية حديث المسيء في صلاته، كما بين ذلك تفصيلا النووي في شرح مسلم، وأنه بين وغيره طبعا أن هذا الحديث هو العمدة في معرفة الواجب، وكذلك في المجموع شرح المهذب العمدة في معرفة الواجبات من السنن في الوضوء وفي غير الوضوء. لذلك لما قال له: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك، واغسل رجليك، ما أمره أن يسمي. فهذا الحديث صارف لحديث التسمية، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان الحديث فيه ضعف، ولكن على من صححه فهذا الحديث مصروف عن ظاهره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يسمي في بداية وضوئه. كما قلت القواعد الأصولية والفقهية والقواعد الشرعية تضبط لطالب العلم المعلومة، لأن العلم والمسائل الشرعية كثيرة، آلاف مؤلفة، فعندما يضبط هذا العلم بالقواعد، ومن هنا تأتي أهمية وعظم علم أصول الفقه، لأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فكل قاعدة إنما تضبط لك وتجمع لك العلم، تجمع لك العلم. المشقة تجلب التيسير، أينما وجدت المشقة رفعت، إلا المشقة التي هي أصل في الدين، مشقة الصيام والعطش والجوع، مشقة قطع اليد والجلد، هذا أمر لا بد منه، لكن الأصل أن المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس، فهذه قاعدة تضبط لك العلم. كل مسألة تمر عليك في أي علم من العلوم الشرعية، في أي مسألة من مسائل الدنيا، المشقة تجلب التيسير، فهذه قاعدة تقرب العلم. فحديث المسيء في صلاته من هذا الباب، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الواجبات، فما لم يذكر في هذا الحديث فليس من واجبات الصلاة. لا نقول لا نفعله، ولكن نفعله ونعلم الفرق بين السنة والفرض الذي لا ينبغي أن يترك، ولو ترك لفسدت الصلاة. فلذلك تجدوني أقول هذا واجب وقال كثير من أهل العلم سنة، أو أقول سنة وقال كثير من أهل العلم واجب. طب أين الضابط في قولي؟ فما أتكلم إلا بدليل. هذا الحديث العمدة، فلذلك حق له أن يفرد له مصنفا يبين هذه الأمور. بمناسبة أصول الفقه، يعني درس الأربعاء قد قربت بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، إن شاء الله سأبدأ في كتاب النبذ في أصول الفقه لابن حزم. هذا الكتاب تلخيص، هو أيضا لابن حزم تلخيص لكتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام، وهو أربعة مجلدات كبيرة، فلخصه في غلاف ما يقرب من 100 صفحة أو أقل أو أكثر، فجمع فيه خلاصة هذا الكتاب الإحكام في أصول الأحكام، وهو كتاب من أجود كتب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة بعيد عن الكلام والمتكلمين. لذلك كان دائما الألباني رحمه الله يعزو الناس على هذا الكتاب ويثني عليه ثناء جما. إن شاء الله يعني هذا الكتاب يعني به خلاصة هذه المجلدات الأربعة، فإن شاء الله يعني قريبا سأبدأ به يوم الأربعاء. مسألة: والواجب من ذلك النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. وقد نقل ابن حجر إجماع العلماء على شرطيته، ونقل أن ابن قدامة في المغني الإجماع على وجوب النية، الإجماع على وجوب النية، وأطلق الوجوب ولم يقل شرطا أو ركنا، لأن المسألة فيها خلاف بين الشرطية والركن، بين الشرطية والركن. فهنا قال الإجماع على وجوب النية، فلا بد من إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث صحيحين. قال الشافعي فيه: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 بابا من أبواب الفقه. ومن هذا الحديث أخذوا القاعدة الأولى من القواعد الكلية الخمس، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وتفرع منها بعض القواعد، منها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقد نقل شيخ الإسلام تيمية وغيره إجماع الصحابة على مجمل هذه القاعدة في مسألة العبرة في العقود بالمقصد لا باللفظ. لذلك قال الفقهاء: إنما الألفاظ قوالب المعاني، قوالب يصب فيها المعنى. فالإنسان يقول لزوجته: إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، فظاهره طلاق معلق على شرط إذا ذهبت إلى أبيها طلقت وقعت طلقة، هذا ظاهرهم. النية هنا تتدخل، اللفظ لفظ طلاق والنية تهديد، فالمستفتي والمستفتى يسأل الذي أفتاه: هل نيتك التهديد أم إيقاع الطلاق فعلا؟ ويكثر هذا عندنا في مصر، يعني دائما يهدد الأزواج أزواجهم بهذه المسألة: لو فعلت كذا طلقتك. فقوله هنا هذه الصياغة: لو فعلت كذا طلقتك، هذا إن كانت نيته التهديد فتدخل هذه المسألة كفرع تحت قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإن قصد الطلاق فهو طلاق معلق. هذه الصيغة غير قوله أنت طالق، أنت طالق لا تحتاج إلى نية، كما قال أهل العلم هناك أمور لا تحتاج إلى نية، ليس كل أمر يفعله الإنسان يحتاج إلى نية، كما ضربوا الأمثلة: رجل دخل بيته في منتصف الليل فوجد سارقا يحمل على يديه جهاز الكمبيوتر، فقال له: والله لا أقصد. ما هذا؟ قضية محسومة مش محتاجة نية، ما يقصد ماذا ولا يقصد ماذا. فقال هناك كذلك الطلاق: أنت طالق، الذي لا يركع لله ركعة والذي لا يعلم من تعاليم ما هو إلا أنه في بطاقته يقال مسلم فقط، يعلم مسألة الطلاق، فلا تحتاج إلى نية، يعني لذلك يأتي إلينا يعني قد لا يصلي، فإذا طلق زوجته في منتصف الليل يذهب إلى المشايخ يقول كذا، يجوز يعني يهتم بهذه المسألة من جدا. فأقصد فهناك أمور لا تحتاج إلى نية، لكن الأصل إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا يسحب على كل المسائل. ومن هنا اشترط السلف شرطين لصلاح العمل وقبوله: الإخلاص النية لله، والمتابعة أن يكون على سنة النبي والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ماذا؟ صوتك واطي يا ماما. ثم يقطع يرفع يرفع. احنا عدينا المسألة سعيد انت مش. ثم يرفع نظره الى السماء، ايه بقى؟ نعم، الحديث في رواية من روايات الحديث ان ينظر الى السماء. نعم، هو هنا قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله، في رواية انه يرفع بصره الى السماء. نعم، هناك رواية. ماذا ماذا؟ من الذي نظر السماء؟ كما أنه الله يمنعه من نظر إلى السماء. الجملة غير ما عندما ندعو الله ننظر إلى السماء. لا، هو هنا الدعاء إلى الله نرفع اليدين، رفع اليدين. أما في هذا الموطن تحديدا بعد الوضوء، هناك حديث أن الإنسان ينظر إلى السماء ويقول هذه الشهادة. نعم نعم. لا، ما هنا بينت في كتابي تفصيلا كيف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالنية، ولا بالتسليم، ولا بالتشهد الأخير، ولا بالجلوس للتشهد الأخير. وبينت تفصيلا هذا في روايات لبعض الأحاديث، بينت أنها تحتمل النية، وأتيت بقول بتفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم، كل المفسرين قالوا إذا قمتم أي إذا نويتم الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة. فبينت كلام القرطبي وكلام المفسرين أن قول إذا قمت هنا أي إذا نويت الصلاة، فده يدخل هذا الأمر أنه أمره بالنية في يعني في هذه المسألة، فصلت القول فيها. فلذلك يعني استدركت على من قال من أهل العلم هذا الحديث، نعم المرجع فيه إلى معرفة الواجبات، ولكنه لم يأمره بالنية ولا يأمره بالتسليم، فأقبلك. فبينت الكلام، من جملة الكلام أن سفيان الثوري والأوزاعي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وكثير من أهل العلم قالوا بعدم فرضية التسليم. إن كان هذا الكلام غريبا، ولكن أنا بينت الكلام تفصيلا. حتى الشوكاني كلهم قال النبي لم يأمر المسيء في صلاته بالتسليم، فلا يدخل التسليم تحت الوجوب. طب حديث مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قالوا هذا لا نعلم بعد أم قبل، ولا تثبت الفرضية بالاحتمال. وبينت الوجه الذي يدخل فيه التسليم، يعني المسألة طويلة، المسألة طويلة بينتها في كتابي إن شاء الله، سيأتيكم إن شاء الله مفصلا. فبينت فيه أن قاعدة المسيء في صلاته مضطردة، أي مستمرة لا تتخلف، ولا يستدرك عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بالنية أو بما قالوه في هذه الأمور. فإن شاء الله الكتاب سأبين فيه تفصيلا. نعم، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود، في عقود الناس وفي كلامهم. نعم. طبعا مسألة الإجماع في المسألة أنه لم يختلف فيه أحد، لأن الإجماع أن يجتمع أهل الحل والعقد العلماء في فترة من الزمن على مسألة كلهم لا نستثني منهم واحدا. ولكن أي إجماع؟ يعني مثلا الصحابة اجتمعوا وأجمعوا على أنه لا نكاح إلا بولي، أي النكاح فاسد. يأتي من بعدهم أبو حنيفة ويقول المرأة البالغ الرشيد يجوز لها أن تزوج نفسها، وقاسه على أنها يجوز أن تبيع لنفسها من غير ولي. فهذا الخلاف غير معتبر لأنه خالف الصحابة. ماذا؟ ما هو المهم أن ينضبط الإجماع. يعني مثلا لطالما يقول ابن قدامة في المغني، هذا فعله عمر مثلا، عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن مسعود وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالفا فكان إجماعا. جل كلمة الإجماع التي وجدت في المغني لابن قدامة إنما هو الإجماع السكوتي الذي عليه خلاف في حجيته، أما الإجماع القطعي المنطوق فهذا الذي لا خلاف فيه. واخد بالك؟ فمثلا استدل ابن قدامة في المغني على أن الخلفاء الراشدين الأربعة صلوا الجمعة قبل الزوال، فقال فكان هذا إجماعا منهم ولا نعلم لهم مخالفا، فبين أنه بالإجماع يجوز صلاة الجمعة قبل وقت الزوال اللي هو قبل وقت الظهر. فإذا وقفت على هذه الآثار في شرح البخاري فتح الباري لابن حجر، ضعف ابن حجر كل الآثار التي ذكرها ابن قدامة، ثم روى بسند صحيح، ثم ذكر بسند صحيح أنه قد روي عنهم بسند صحيحة الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال، أي في وقت الجمعة. فلذلك لا يكتفى في المسائل الشرعية بكتاب دون كتاب، كتاب المغني، كتاب المسلمين، وكتاب الإسلام في الفقه المقارن، ولكن هناك مسائل لا بد أن تقف على كتب أخرى حتى تعلم الحق من الباطل. فليس كل ما ادعى الإجماع يقال هذا إجماعا. وخبر في ذلك قال الإمام أحمد وما يدريك لعله مختلفوا، لأن مسألة الإجماع مسألة مهمة عندك، بعض المراجع تكون عندك في مسألة معرفة الإجماع، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، هناك طبعت هذا الكتاب وفي ذيله طبعت نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه النسخة التي عندي، فحاول أن تظفر بهذه النسخة مراتب الإجماع مع نقد مراتب الإجماع لابن تيمية. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني وهو أكبر، الإقناع في مسائل الإجماع، الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان، هذا قد نقل فيه إجماعات كثيرة، وهو كتاب من مجلدين ويجمع، لأن المسألة هنا لابد أن تعلم مسائل الإجماع. طبعا بالإضافة إلى الكتيب الصغير لابن المنذر الإجماع لابن المنذر، ولكن استدركوا على ابن المنذر إجماعات كثيرة هي ليست بإجماعات، فلا تجعل كتاب ابن المنذر، وإن أكثر أهل العلم كالنووي وكذلك ابن قدامة من العزو إلى إجماع ابن المنذر، إجماع ابن المنذر تكلموا عليه كما تكلموا على تصحيح الحاكم في المستدرك وتحسين وتصحيح الترمذي في سننه. وهناك موسوعة معاصرة، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي من 3 مجلدات كبيرة، أيضا شملت كلام المتقدمين والمتأخرين في الإجماعات. هذا الكتاب لرجل معاصر ممن كان له مشاركة في الموسوعة الفقهية الكويتية، فكتب هذا الكتاب الإجماعات، موسوعة الإجماع. فأنت إذا كان عندك هذه الكتب يعني تفيدك في الوقوف على الإجماع. يعني مثلا قد يقول النووي في المسألة إجماع، ثم تجد ابن المنذر في الأوسط يقول ليس هناك إجماع في المسألة مثلا. فدائما تحاول بقدر الإمكان أن تجمع بعض الكتب حتى تصفي معلوماتك من الخطأ. قال: والواجب من ذلك النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انتبه لقوله لما روي. روي هنا كما قال المحدثون هذه صيغة تمريض، فالذي يأتي بعدها الحديث ضعيف، ولكن اعتاد الفقهاء أن يقولوا روي كذا، ففلا تنزل عليهم قانون المحدثين، يقولون روي ثم روي كذا، والحديث يقول متفق عليه. وكلمة روي صيغة تمريض تبين لك ضعف الحديث، فهذا قد يقول بعض الفقهاء رويا ويأتي بعدها حديث ليس بضعيف. قال: ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. يبقى مسألة النية يعني يعني يعني فصلت فيها القول. حد عنده سؤال فيها قبل أن ندخل في المسألة التي بعدها؟ نعم. روية هي صيغة تمريض، دائما تمريض من المرض، أي تضعيف يعني للحديث. نعم. طبعا استصحاب النية نعم موجود. أنت مثلا بتعقد النية من الليل في الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أي حتى قبيل الفجر، تستصحب هذه النية إلى المغرب. استصحاب حكم لا استصحاب حقيقة. يعني إيه استصحاب حكم لا استصحاب حقيقة؟ استصحاب الحقيقة يلزمك ألا تغفل عن النية طوال اليوم. خلي بالك، والإنسان يغفل وينام ويعمل وينسى أنه صائم أصلا، حتى أنه قد يأكل ويشرب وهو صائم. فقالوا استصحاب حقيقة النية أمر عسير، فنستصحب حكمها. كذلك في الصلاة، ففي الصيام الصلاة من بداية التكبيرة قبل تكبير قبيل تكبيرة الإحرام إلى التسليم. في الصيام لو أن رجلا في منتصف النهار عزم وعقد العزم ونوى على الإفطار فعلا وجزم من غير أن يتناول مفطرا، فهو قد فسد صومه. فالنية تكون مع العمل. مسألة. نعم. نعم. والغسل مرة مرة، يعني الغسل الواجب مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وقال: هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة. الحديث لم يثبت هذه القولة هذه المقولة، لكن كونه توضأ مرة واحدة ثبت في صحيح البخاري. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوء من وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث كما قال البوصيري في الزوائد فيه زيد العمي وابنه عبد الرحيم، وهو كذاب، والحديث أيضا مرسل، لكن أنه توضأ مرة واحدة هذا ثابت. مسألة. ومسح الرأس كله فرض لحديث عبد الله بن زيد وقد سبق، وعنه يعني إمام أحمد: ويجزئ مسح بعضهم. ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، واليافوخ هو المكان اللين عند الطفل الرضيع، تجد في رأسه بعد المقدمة بقليل مكان لين إذا ضغطت عليه يأتي معك، فهذا هو اليافوخ. فين؟ نعم فيما صحيح بارك الله فيه. قال هنا وقوله ما خلا الكفين يعني أن غسلهما غير واجب، وقد ذكرنا ذلك في السنن. نعم مسألة غسل الكفين في بداية الوضوء من السنن أن يغسل كفيه ثلاثا، ولكن غسل اليدين في الوضوء اليد يدخل معها الكفان، يعني اليد تطلق على من بداية الأصابع إلى المنكب، فهذا كله يطلق على اليد، ثم هذا الكف وهذا الذراع وهذا العضد وما شابه وهذا المرفق، فيغسل كفيه وذراعه إلى المرفقين مع المرفقين كما فصلت قبل ذلك، فيدخل الكفان. فقوله هنا وقوله ما خلا الكفين يعني أن يغسلهما أن غسلهما غير واجب، هو يحمل قول هذا على غسل الكفين في بداية الوضوء، غسل الكفين في بداية الوضوء. ثم قال ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، ودليله ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وأكمل المسح على عمامته، ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم، وقيل رأسه، واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزم. قال القاضي أي أبو يعلى قدر الناصية لحديث المغيرة، وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. هنا اختلف أهل العلم في مسألة ما يجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فأقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى القفا ثم رجع من مكان المكان الذي بدأ منه، فأقبل بهما وأدبر. النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل الرأس، وفي حديث الربيع بنت معوز أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كما في سنن أبي داود في غيره مسح، وكان يفرق شعره فمسح كل ناحية إلى منصبها، يعني كما يصب الماء، فلم يغير هيئة الشعر، فهذه صورة وهذه صورة. والصورة الثالثة أنه مسح بعض رأسه، قال البعض ومسح بعض الرأس وأكمل على العمامة، فمن ناحية اللغة كما قال ابن قدامة وهو شيخ الحنابلة أن الإنسان إذا قيل في اللغة مسح على رأس اليتيم هذا لا يستلزم أن يشمل كل الرأس، فيصدق عليه أنه مسح على رأس اليتيم ولو مسح جزءا قليلا. ففي اللغة إن مسحت بعض الرأس فهذا يجزئك، وإن شاء الله هذا هو الراجح، لأن المسألة هنا ومسح برأسه، مسألة الباء هنا بقى تبعيضية أم لا، المسألة فيها بعض الكلام، ولكن بلا شك الأولى أن نأخذ بمسح الرأس كله على ما كان رواية للإمام أحمد في المذهب. مسألة وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب، فأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ممسوحان ثم مغسول ثم ممسوح، مغسولان ثم ممسوح ثم مغسول. فقال أهل العلم فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب وسيقة الآية لبيان الواجب فيكون واجبا، ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والأمر يقتضي الوجوب، وكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا لم يثبت قوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به لم يثبت. طيب قال لم يثبت من السنن أنه خالف، لا بل ثبت من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم بعد غسل يديه إلى المرفقين تمضمض واستنشق، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه. فهذا فعله النبي ليبين أن الترتيب ليس على الوجوب الحتمي الإلزامي. وقولهم إنما يجعل العرب إذا كان الممسوح بين مغسولين فهذا لا يفعله العرب إلا لفائدة، والفائدة هنا الوجوب. فهذا رد عليه بعض أهل العلم، قالوا هذه النقطة اللغوية التي لا يعلمها إلا المتخصصون في اللغة لا تكون حجة في معرفة الواجب. ديننا دين الحنيفية السمحة، فهذه المسألة اللغوية لا يؤخذ منها وجوب، لأننا لو قلنا بالوجوب وجوب الترتيب فتوضأ رجل وضوءا غير مرتب فهذا وضوءه فاسد باطل، فإذا صلى فصلاته باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل. جل أمر النبي كان يتوضأ مرتبا، وهذا ما أفعله وأدعو إليه لأنها السنة التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولكن ثبت أنه خالف في مسألة الترتيب، خالف. فقولهم هنا هذه النقطة اللغوية لا يؤخذ منها وجوب، إذا كان الترتيب واجبا يقول رب العزة في الدليل في الآية أو يبين النبي كذا. أما قولهم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لو ثبت هذا الحديث وهذا اللفظ لقد يؤخذ منه وجوب الترتيب، لم يثبت هذا الحديث. فإذا وكذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالترتيب، فالترتيب من سنن الصلاة لا من الواجبات. يبقى المسألة هنا أنت تخضع نفسك للدليل ولا يصيبك القلق والاضطراب إن سمعت قولا قد لا تسمعه كثيرا. مسألة التجرد للأدلة. نعم. لا مش فرعية، المضمضة والاستنشاق عند كثير من أهل العلم واجبة، لأن النبي أمره أن يتمضمض وأمره أن يستنثر وأن يستنشق، فهذا أمر مش فرعي. فرع إزاي؟ يعني نجع بالوجه دلوقتي. النبي أمر، واخد بالك، على من قال بالوجوب المضمضة والاستنشاق فهذا ليس بفرعي، لا لا لا مش فرعي. ما دليلك على ذلك؟ نعم، ولكن من هذه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول النبي هذا قد خالفت في ذلك في الترتيب ولا يجوز لكم أن تخالفوا في غيري، فلما أطلق القول نزل الحديث منزلة العموم من المقال. فلذلك ساق الفقهاء في كتب الفقه المقارن هذا الحديث من أدلة من قال بعدم وجوب الترتيب، وذا قال به كثير من أهل العلم. ذكروا هذا الحديث، حديث من إقدام ابن معدي كرب على عدم وجوب الترتيب، والبعض قال قولك هذا، ولكن هذا القول مردود عليه. نعم. طيب إلى أذان ولا حاجة؟ مسألة ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وذلك هو الموالاة. وفيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. رواه مسلم. هذا اللفظ الثابت ارجع فأحسن وضوءك. وروى أبو داود والأثرم صاحب الإمام أحمد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم فلم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث لم يثبت ورواياته تتبعها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وضعفها كلها وكذلك بيّن ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. وقال الأثرم ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث قلت له أو ذكر, ذكر نعم قلت له إسناده جيد قال نعم ولو لم تجب الموالاة أجزاءه غسلها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل وقوله لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يعني في الزمان المعتدل. فالمسألة فيها قولان منهم من أوجب الوجوب ومنهم من قال هي من السنن ليست من لأنه أتى بالغسل وأوصل الماء إلى كل عضو هذا القول الأول ثم القول الثاني بالوجوب. قالوا بالقول الثاني لحديث أبي داود والحديث لم يثبت فالحديث الذي ثبت ارجع فأحسن وضوءك. فالموالاة اختلف فيها أهل العلم وكذلك في المذهب قولان. فالقول الراجح أن الموالاة ليست على الوجوب لهذه العلة التي قالها بهاء الدين قال ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل المسيء في صلاته مسألة الموالاة فحتى لو صلح حديث أبي داود للاستدلال فحديث المسيء صلاته يصرف هذا الحديث. الوجوب نعم ما هو من هذا لذلك لما تكلم النووي الحديث صحيح مسلم فشرحه النووي وذكر كلام بعض أهل العلم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء أنه يعيد الوضوء مرة أخرى فاستنكر هذا القول شرعا ولغة فيعني قالوا بهذا الحديث يرجع يتوضأ وضوءا كاملا بل الذي وجد جزءا من يده أو رجله لم يصل إليها الماء فيرجع ويوصل إليها الماء ولا حرج عليه على القول الأول في المذهب وهو الراجح إن شاء الله. نعم الزمان المعتدل المقصود به الموالاة معناها إن غسلت وجهك فلا تمكث زمنا حتى يجف الماء من على وجهك فبعد الجف تغسل يديك إلى المرفقين ولكن تغسل يديك قبل أن يجف وجهك في الزمان المعتدل ليس هو الحر الشديد الذي إن وضع الإنسان الماء على وجهه ذهب الماء في أقل من دقيقة لشدة الحر وليس كذلك في زمن البرودة فيه شديدة ولكن الزمان المعتدل هذا المعنى. نعم ماذا أنا لسه قايل يا ابن الترتيب مش واجب ترتيب الوضوء على الراجح ليس بواجب. أيوة الفرض ليس بواجب أنت مش سامع كلامي حديث المقدام ابن عدي كريم. نعم هذا كلام كثير من أهل العلم في حديث المقدام ابن عدي كريم أنه لا الترتيب ليس على الوجوب. طيب ما هو الآية نفسها ليس فيها وجوب الترتيب توضأ كما أمرك الله. نعم في عزاه على الآية اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. طيب أنا بدأت برجلي فالمسألة هنا دله على الآية. الآية أخذوا منها وجوب الترتيب، أخذوا منها وجوب الترتيب لهذه النقطة اللغوية بوجود ممسوح بين مغسولين فقط. لا، هذا دليل، دليل مستنبط من أهل اللغة والفقهاء، ولكن ليس بدليل حتمي، ليس لا يؤخذ منه الوجوب، لأنها مسألة لغوية قد يعلمها البعض وقد لا يعلمها البعض، فكيف نلزم الناس بأمر غير معلوم؟ لا، ليه؟ ما هو النوع قوي هذا بحديث المقدام بن عدي كرم: توضأ كما أمرك الله. تنظر إلى شراح الأحاديث، لم يأمره على الوجوب هذا، توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. قال أهل العلم: الواو لا تقتضي الترتيب، توضأ كما أمرك الله واغسل يدك اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. لو قال له اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك ثم اغسل رجليك، فالثم هنا تدل على الترتيب وعلى التراخي، فالواو لا تقتضي الترتيب، وهذا تكلم عليه أهل الأصول. قالوا لو قلنا جاء عمر وزيد فلا يؤخذ منه أن زيدا جاء قبل عمر، بل قد يؤخذ منه أن عمرا أتى قبل زيد، فالواو هنا لا تقتضي الترتيب سواء في الآية أو في الحديث. فتوضأ كما أمرك الله، رب العزة أمره أن يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه، أتى بهذا الغسل والمسح مرتبا أو غير مرتب فقد أجزأه، لأنه قد أتى بما أمره الله، على القول على من رجح عدم وجوب الترتيب. نعم، عليه الصلاة والسلام. ماذا هنا في هذا الحديث؟ هناك روايتان: أبدأ بما بدأ بما بدأ الله، هذا ليس على الوجوب، أبدأ أنا. رواية أخرى: ابدأ بما بدأ الله. هذه الرواية لم تثبت، لو ثبتت لكان الترتيب في الوضوء في الآية واجب. فوجه الدلالة من هذا الحديث في رواية ابدأ بما بدأ الله، رواية الأمر. أما أبدأ بما بدأ به الله وأبدأ بما بدأ الله، فهنا هو يبدأ ولم يأمرنا، استحباب. نعم، استحباب. نعم، نعم. نعم، بارك الله فيك. أخوكم بيسأل عن مسألة اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف. يعني أنا في كتاب ضعيف ناسق الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين بينت في بداية هذا الكتاب مسألة مهمة تدخل فيها هذا الكلام، مسألة كما اختلف الفقهاء في المسائل الفقهية فقد اختلف المحدثون في التوثيق والتضعيف. فقد يوثق فلانا البخاري مثلا ويضعفه علي بن المديني، فهذه المسألة لابد أن تراعى. فهناك أحاديث ثبتت عند البعض ولم تثبت عند الآخرين، كمسألة الخلاف في المسائل الفقهية، البعض يقول بوجوب الترتيب والبعض يقول بعدم الوجوب، والبعض يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق والبعض يقول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق، فكل يدلي بما في جعبته بما صح عنده. فهنا هذا كما ذكر شيخ سام تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام يبين أسباب اختلاف الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، وهي رسالة طبعت منفصلة وهي من جملة مجموع الفتاوى. فدعم طالب العلم في النهاية قد يتعبه هذا الأمر. يعني من راجح، من قال بصحة الحديث أم من لم يقل؟ الأمر يحتاج إلى بحث، ومسألة الترجيح في معرفة الراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح من الأحاديث، هذه في مسألة في مرحلة متقدمة. ولكن طالب العلم المبتدئ عليه أن يأخذ كما قال أهل العلم في نفس هذا الموضع، أن يأخذ بقول الأكثرين، أن يأخذ بقول الأكثرين في المسألة، لأن الجمهور أبعد عن الزلل من المنفرد. فمثلا الأئمة الأربعة قالوا بالوجوب لمسألة، وقال ابن حزم بعدم الوجوب وبالاستحباب. أنت كطالب لم تصل إلى درجة الترجيح، خذ بقول الجمهور، لأن الجمهور أبعد من الخطأ والمنفرد أقرب للخطأ. ولكن عند التحقيق، عندما يفتح الله عليك، قد يكون من فرض به ابن حزم أوثق وأسد مما قاله الجمهور. فهنا يعني بقدر الإمكان تنظر الأكثرية ضعفوا أم لا. يعني مثلا قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال لا يثبت في الباب حديث. فهذه كلمة من الإمام أحمد، هو صاحب التتبع والاستقراء لأحاديث النبي لربما كلها، فطبعا هذا يكون أقرب إلى الصواب. فهذه قاعدة تأخذها لا على الإطلاق، ولكن تأخذها حتى تتمكن من الترجيح. الذي رجحه الأصوليون كشيخ ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي والشوكاني أن الاجتهاد يتجزأ، فقد تحقق مسألة من مسائل الشريعة في الفقه وتحيط علما بقدر الإمكان بأدلتها، الأدلة الظاهرة والأدلة المصروفة، الصارف والمصروف والصحيح والضعيف، وتقف على كلام أهل العلم، فتصل في هذه المسألة إلى الحق، وأنت ما زلت طالب علم في بداياتك في السنين الأولى، ولكنك حققت هذه المسألة تحقيقا صحيحا. فالاجتهاد يتجزأ، فقد وصلت في هذه المسألة إلى درجة الاجتهاد، تقبلك. فلذلك الإنسان بقدر الإمكان يقرأ ويتعلم ويطلع، ولكن لا يتعجل. يعني في البداية مثلا نأخذ متن يقرب لك المعلومة، وفي جملة المتن نذكر الراجح والمرجوح حتى تتعلم كيفية معرفة الراجح من المرجوح. لكن طبعا الجواب على سؤالك بشكل مفصل هو أن يتعلم الإنسان الفرق بين الصحيح والضعيف. نعم الترتيب عليه الصلاة والسلام. هو كلامك صحيح ولا يعارض كلامي عند التحقيق، بمعنى هذا ثابت وهذا ثابت. ثبت عن النبي أنه نهى عن كذا، وثبت عن النبي أنه فعل هذا النهي الذي نهى عنه. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تفعل النهي الذي نهى عنه النبي، لأن النبي خالف النهي. فالنبي لم يأمر بالترتيب، بل قال توضأ كما أمرك الله، وكما قلت تفصيلا الألوان لا تقتضي الترتيب عند الشرح. خلاص، أنت تقول مثلا هو أمر بالترتيب وخالف الترتيب. حتى لو هذا يصدق، فمخالفته للترتيب تصرف الترتيب من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه خالف، والنبي لا يفعل المكروه ولا يفعل الحرام. فما دام أنه خالف، ففي هذه الحالة أمره إن وجد فرضا أمره بالترتيب صرف عن ظاهره، كقوله توضأ مما مست النار. قال جابر كان آخر العهدين أن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، فثبت أمره بالوضوء مما مست النار، وثبت فعله أنه ترك الوضوء مما مست النار، فهذه سنة وهذه سنة. لكن في سياق تحقيق المسائل الفقهية والشرعية نبين كيفية الاستدلال وكيفية الترجيح بين المسائل. أنا لا أطلب منك أن تقول برأيي مثلا في عدم الترتيب، ولكن الذي أريد أن أوصله إليك كيف أنا وصلت إلى أن أقول إن هذه المسألة ليست على الوجوب. فطريقة الاستدلال التي أسير بمنهج الصحابة رضي الله عنهم منهج الاستدلال، كيفية المنهج هذا الذي أريده أن أوصله إليكم، كيفية المنهج في الترجيح بعيدا عما أرجحه. أنا لا أطلب منكم تقليد، ولكن أطلب منكم معرفة كيفية الترجيح، لماذا أقول بالوجوب ولماذا لا أقول بالوجوب. فتأخذ مني أنه لا يقال بوجوب أو بعدم وجوب إلا بدليل، فإن سرت بالدليل صرت كنت على الحق بإذن الله تعالى، بالدليل وبالفهم الصحيح للدليل، فهم السلف رضي الله عنه أجمعين. فإن كان أمرك في إطار هذا الأمر فأنت على الحق إن شاء الله. طيب، قال فهنا قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع، أي ليس هناك حد في مسألة التفريق، فيرجع فيه إلى العادة، كما قال ابن قدامة ما أطلقه الشارع فالمرجع فيه إلى العرف إلى العادة. فقال هنا كمسألة التفريق وسكت، وكلام كلام ابن عقيل هذا نفس الكلام عند ابن قدامة، التفريق في البيع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يفترقا. أنت اشتريت شيئا من البائع، أنت بالخيار ما دمت واقفا أمامه، فإن ارتضيتما وأخذ المال وأخذت السلعة وانصرفت عنه ومشيت فقد ثبت الأمر، ولا نلزم البائع بإرجاع السلعة ما لم يكن فيها عيب. هذا التفريق يرجع فيه إلى العرف، هذا مقصد الكلام. وقال والإحراز، الحرز هو المكان الذي يوضع فيه المال، فمن شروط القطع في السرقة أن تأخذ المال من الحرز، هناك حرز الخزانة التي يوجد فيها المال، هذا نوع. ونوع آخر الجراج الذي يوضع فيه السيارة هو حرزها، نوع آخر السلع الموجودة في الدكان في المحل هذا حرزها، فالحرز يختلف شكله باختلاف يرجع فيه إلى العادة أو وإلى العرف. طيب إن شاء الله يعني نتوقف هنا ونبدأ إن شاء الله بعد الصلاة في أصول الفقه. طيب نسأل سؤالا بارك الله فيكم، كما قلت لكم إنما منهجي في الشرح تعليم مفاتيح العلم، فلذلك قد أطيل في مسألة على حسب الأسئلة التي تأتي إلي، فنطيل مثلا اليوم ما أخذنا إلا صفحتين. إن أحببتم أن أقتصر على المتن ويكون الشرح قليلا جدا حتى ننجز في حجم المتن فهذا لا حرج عليكم، ولكن أنا يعني أضطر إلى الإجابة عن سؤال فيأخذني الكلام وأبين المنهج ومنهج الاستدلال وما شابه، فتكون الفائدة عامة سواء في مسائل الفقه أو في غيره. فإن أردتم ألا أتفرع يبقى لا تسألوا، فالمسألة على أساس الأمر، ولكن أنا أرى أن هذا به فائدة وفائدة تعم، فإن شاء الله يعني سواء هذا أو ذاك فأنا يعني مستعد للأمرين إن شاء الله. طيب إن شاء الله نصلي ثم نكمل.